العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. سورة النور هي نور. نعم. نور بما جاء فيها من أحكام وبيان للمنهج الذي يضيء للبشر حياته. نعم. فلا يمكن للإنسان وللإنسانية جمعاء أن تستغني عن هذا النور الذي يبين الطريق ويحفظ المجتمعات. نعم. ويقيم الأمم والحضارات. هذا النور إذا جاء من عند الله تبارك وتعالى ولا غنى للإنسان عنه، تجد إن المجتمع يصل إلى درجة من الكمال. نعم. المناسب للبشرية، أفضل ما يمكن للبشر أن يعيشوا فيه، من جهة الرغبة في الكمال. نعم. يعني اللي عايز يوصل للكمال فما فيش أفضل من كده، لكن من جهة الواقع فطبعا هناك المتبع لهذا الكمال هو الذي يتأسى بما أمر رب العزة والجلال ويلتزم به من خلال تأسيه بأنبيائه ورسله. نعم. والآن ختامه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بيقلد كل حاجة في الواجبات والمستحبات. نعم. وترك المحرمات والمكروهات. ده اللي هو عايز يصل إلى الكمال الممكن بالنسبة، أعلى كمال ممكن بالنسبة للبشرية. ليه؟ لأن اللي بيهديه هداية شرعية وهداية كونية هو الله عز وجل، ما فيش أفضل من كده. نعم. على قدر النزول والتقصير، على قدر إطفاء هذا النور حتى يبتعد عنه تماما فيصبح في الظلمات. طب واحد يقول لك الحضارات والأمم اللي موجودة في الأماكن الأخرى مقامة لكنهم في ظلمات، ومسألة ادعاء إن هم على التنوير وإن هم المتنورون واللي عندهم الثقافة والأشياء ديت، هذه دعاهم كاذبة. نعم. لأن ما فيش مجتمع من المجتمعات يزعم هذا في بعد عن الوحي الحقيقي الذي جاء من الله تبارك وتعالى إلا وينقرض. لما تنفلت الأمور وتظهر الإباحية المجتمع بينقرض. صحيح. ونحن نتكلم من خلال واقع، مش من خلال فرض، لا، ده من خلال واقع. الواقع يقول ان كل المجتمعات الغربية في اوروبا وفي امريكا اللي هي الدول المتقدمة اللي بيقول عليها مستنيرة، نعم، وصلت الى حالة من الانقراض يحل محلها الاسلام بتلقائية عجيبة. الحجة والبرهان الفطرة الناطقة ان يزداد انتشار من يتبع دين الله عز وجل ويخضع لله في مقابل انقراض من يبتعد عن الله تبارك وتعالى. نعم. فأعلى الأسماء في الدول الأوروبية تسجيلا في المواليد محمد. صحيح. ليه؟ معروف المسلمين في الغالب بيسموا ولادهم محمد أحمد كده. نعم. إنما الأسماء الأخرى بطرس ومايكل ومش عارف مين بتنقرض. السبب في كده إيه؟ هم نفسهم بيقولوا إن نسبة اللاعودة لازم توصل أعلى من 2.5، أقل من 2.5، أقل من 2.5 في المواليد في المية، لما كانش نسبة التوالد 2.5%، يبقى بداية الانقراض. بداية الانقراض. النسب اللي عندهم دلوقتي 1.8، 1.6، دي معناها الانقراض السريع. انقراض سريع. الانقراض اللي ما بيش فيه العودة، يعني خلاص المجتمعات راحت خلاص. هم كده دلوقتي بيقول لك النسب بتاعتهم نسب أدت إلى إن المجتمعات ما هتبقاش موجودة. نعم. ما هيبقاش موجود كل من دعا إلى الإباحية أو عدم الالتزام بالأخلاق الإسلامية أو بالمحافظة على نسبة الإنجاب من طرق مشروعة عن طريق الحفاظ على الأسرة. نعم. دي نتائج وتحاليل واقعية، ما حدش ضغط عليهم، هم اللي سلكوا مسلك تحت مسمى التنوير والحضارة وهي ظلمات ضاعت المجتمعات. فمش حضارة في الحقيقة، مش حضارة، لأن اللي هيحل محلهم أصحاب الحضارة الحقيقية، وأصحاب الحضارة الحقيقية هم متبعون للشرع. وخلي بالك الكلام ده مش معناه في الدول الأوروبية أو أمريكا أو ما شابه ذلك، لا. المجتمع حتى لو في الدول الإسلامية خالفوا شرع الله وانتشر بينهم الفحش وانتشرت الإباحية والفحشاء، المجتمع نفسه هيخرب وهم مسلمون. وهم مسلمون. فالأمر هنا في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية لابد من العمل بمنهج الله عز وجل، دي سنة في الكون. نعم. أنزلها الله للبشرية كأعلى نموذج يحتذى به الرسل الأنبياء. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الممثل لجميع الرسل الأنبياء. نعم. كلهم الآن على لسان محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. وكلهم دعوا إلى ذلك. نعم. فالله عز وجل وضع من الأحكام ما يسد الطريق على فساد المجتمعات وعلى بناء العلاقات الأسرية على وجه الكمال والراحة النفسية. نعم. بل واحد مطمئن ببيته، مطمن على أولاده، سعيد يوم ما يزوج بنته لرجل صالح، يبقى فرحان وعمل هيصة ومبسوط إن يجوز بنته. مع إن الزواج هو يعطيها لرجل تقوم على خدمته وتؤدي ضرورياته وتلبي رغبته. نعم. وتقضي وطرها وشهوتها مع شهوته. هو بسعيد. إنما لو كان الكلام ده في حرام تبقى كارثة، مصيبة وفضيحة. فربنا سبحانه وتعالى لكي يحافظ على هذه الأمة، نعم، أمرهم بما ينفعهم، فمن ذلك قطع السبل على كل وسائل الانحراف، سد الذرائع. لو اتكلم عن عيسى عليه السلام وبالغ في الحفاظ على الشريعة، ففكروا ان عيسى بيعمل شرع جديد. عندنا احنا في الشرع ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. لا يتطلع ببصره إلى المرأة اللي ماشية في الشارع يتابعها أو ينظر إلى ما حرم الله، ويحفظوا فروجهم. شوف التعبير، يحفظوا فروجهم. حفظ الفرج يحافظ على نفسه لا يقع في الحرام. طيب الحفاظ على الفرج بابه غض البصر، فلو تطلع بصره لم يتمكن من الحفاظ على فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا وبين لنا ما جاء في مثل هذه الآيات من الواقع العملي. نعم. فاحنا عندنا على سبيل المثال ان بعض الصحابة مثلا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، زي ما ورد من حديث جرير بن عبد الله البجلي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة نعم نظر ايه؟ الفجأة. الفجأة يعني يبص كده فوجد امرأة مشتهى او جميلة او متزينة او شيء من هذا القبيل ماشية. اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ كل واحد عاكس وتحرش ويفعل، ممكن تكون هي مخالفة يعني هي نفسها تستوجب العقوبة. صحيح. لكن انت كرجل تريد الحفاظ على نفسك، فلما سأل عن نظرة الفجأة قال فأمرني أن أصرف بصري. الغض البصر، فيسموا غض البصر والبعد عن مثل هذه النظرات، انت شخص معلش اصلي معقد نفسيا، رجل عنده عقده تشدد. شوف بقى يعني وصل الامر ان اللي يقوم بنظر الفجأة دي، مش نظر فجأة، ده الشيخ نفسه اللي قاعد قدام امرأة سافرة كاسية عارية وقاعد يتملقها ويفحصها من ألفها إلى يائها. نعم. والشيخ بالعمة بتاعته قاعد لا يستحي. ولو غض بصره لك ده هتقول له يا شيخ انت ما بتبصليش ليه؟ بكل بجاحة كده. شايف العصر اللي احنا فيه؟ والله يا اخي حاجه عجيبه جدا جدا. حول ولا قوه الا بالله. وده حديث في صحيح مسلم ورواه اصحاب السنه. وايضا في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات. ما تقعدوش في الطرق كده ايه؟ تتفرجوا على رايح اللي جاي. قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. نعم. هنقعد لان ما نقدرش هنقعد فين؟ فاحنا قاعدين في الشارع. فكل واحد ابو فلان وابو فلان عامل له بسطه قدام بيته ولا كرسيين قاعدهم وقاعد كل راح من المعدي قاعدين ايه يشوفوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه. تفضل حق الطريق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ اول حاجه قال لي غض البصر. غض البصر تقعدش تطالع في اللي ايه رايح واللي جاي. سبحان الله، انفسدت فطره الناس فاصبح الاصل ان هو يتفرج، ولو غض بصره ويبقى مش طبيعي. يبقى مش طبيعي. شايف كيف وصل الأمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الناس يستجيبوا لثقافة أعداء الله. نعم. اللي روجوها في الإعلام حتى تصبح هذه هي الأصل. سبحان الله يا أخي، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما اللي يخليني أقعد في الإيه في الشارع أبص على رايح واللي جاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. يعني إذا لم تحدث مخالفة في اللسان ما بين لحييه، يعني من هنا اللحية، من هنا ومن هنا اللي هو الفم، إن فمه ما يقولش حاجة غلط. نعم. وما بين رجليه اللي هو أن لا يقع في حرام بسبب الفرج، أكفل له الجنة، أضمن له إنه يخش الجنة. شوف بقى اللي حافظ على العملية دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض الأبصار، يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج بمنعه من الزنا. نعم. وحفظ الفرج ب المنع من أسباب الزنا وهو النظر. أول سبب وأكثر سبب النظر للفاحشة. وقد علم الأعداء ذلك فبدأوا يعني يشيعوا الفاحشة بالمواقع الإباحية بشتى ألوانها حتى للأطفال الصغار. صحيح. في برامج وتطبيقات على الموبايلات وعلى التلفزيونات والآن الإنترنت، ونشر الكلام ده بين الأولاد في المدارس. نعم. هو يريد أن يضيع جيل، لأن عارف أن هي دي سبب إفساد المجتمع. نعم. أشد من المخدرات. ولذلك ينبغي على ولي الأمر أن يضع كل الوسائل لمنع هذه الأسباب الإباحية أن تصل إلى أبناء الأمة الإسلامية. نعم. دي مسؤولية، حتى لو هتكلف الدولة ميزانية مفيش بعد كده. ناس تقعد متخصصة في تطبيقات، أول ما يشتري أي موبايل بصورة تلقائية في التطبيقات يضيف لها الأشياء دي، تعمل فلترة لمثل هذه الملفات الإباحية. نعم. ليه؟ أنا بحافظ على مجتمعي. ده أمر أساسي في حفظ المجتمعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. طبعا ملك اليمين ما عادش موجود دلوقتي، لكن طبعا الزوجة هي اللي موجود، لكن ممكن الأمور ترجع وكل حاجة يعني على حسب الزمان والمكان. وفي أماكن لسه فيها ملك اليمين موجودة، في بعض الأماكن كثيرة جدا جدا. نعم. بسبب الحروب حاجة كده. نعم. وورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. زي فضل. الحديث بيقول فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطأ، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هو من ناحية الكتابة هنا كتابة كونية، والكتابة الكونية موجودة على كل أفعال الإنسان وليست فقط في موضوع الزنا. يعني المقصود هنا الكتابة الكونية. الكتابة الكونية يعني كتب على ابن آدم في التقدير الأزلي. نعم. هياكل إيه وهيشرب إيه؟ هيعمل إيه في وقت إيه؟ هذا الشخص ممكن يطيع، مكتوب عليه الطاعة أو مكتوب عليه إيه؟ المعصية. حظه من المخالفة، سواء الشخص ده أشرك أو قتل أو زنى أو سرق أو ما شابه ذلك، وفي المقابل حظه لو أطاع، صلى وصام، الأمور دي كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم. فواحد يقول لك يعني الكلام ده معناه إن كل حاجة مقدرة سلفا. نعم. طب يبقى الإنسان مجبور؟ لا. مش ربنا كتب كل حاجة قبل ما تكون؟ نعم. يبقى الإنسان مجبور. مين الإنسان ده المجبور؟ حدد لي واحد وإحنا نفتح اللوح المحفوظ نشوف إذا استطعنا يعني. فما تقدرش تحدد شخص بعيني وتقول ده هو مجبور، إلا ما فيش قدامه خيار، أو إن ما فيش قدامه خيار، أو إن ما فيش قدامه اختيار. يعني هات لي شخص نقدر نشوف في اللوح المحفوظ إذا كان من أهل الجنة ومن أهل النار، ولا حيزني ولا مش حيزني. نعم. طب حد يقدر يوصل الحكاية دي؟ حد يعرف يطلع على اللوح المحفوظ؟ لا. لا، لأنه سر ربنا أخفاه. واللي أنت فرضت إنه من أهل الجنة احتمال يكون من أهل النار. والأمر ده عام، مفيش واحد يعرف إذا كان هو هيعمل منكر يؤدي إلى النار أو طاعة تؤدي إلى الإيه؟ الجنة قبل وقوعه. نعم. قبل وقوعها أنت بالخيار وقدامك الطريق، اختار. حد جبرك؟ حد قال لك بص؟ لا. يبقى دلوقتي كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، على اعتبار أن ده كتب في اللوح المحفوظ على كله، كل واحد اتكتب في حقه ما سيحدث وما نعرفش هو ايه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بقى هو الكلام ده مخفي غيبي ما حدش يعرف عنه حاجة. الفزين العينين النظر، النظر بقى هل انكتب عليك انك لازم تبص؟ لا غصب عنك؟ لا، ولا ده امر اختياري؟ امر اختياري، يبقى انت اللي اختار ما تبصش. التكليف الشرعي غير التدبير الكوني، الإرادة الشرعية غير الإرادة الكونية. الإرادة الكونية ما اعرفش بقى حاجة، دي مكتوبة في اللوح المحفوظ، انما الإرادة الشرعية مين اللي قال لك تبص وقال لك ما تبصش؟ انت بصيت، ما تقولش والله صدق غصب عني انا بصيت غصب عني، لا مش غصب عني، ده باختيارك وانت اللي اخترت وكان ممكن تغض بصرك، صح ولا لا؟ اوعى تقول لا. اصل اليهود او النصارى كانوا دايما اللي بيسموهم اهل الذمة، يعني كانوا دايما يجي ايه يعملوا مشكلة في المسألة دي، انهم عارفين ان العقيدة في الاسلام واضحة جدا جدا، فيجي يضربوها ببعض. فاللي جه لابن تيمية يقول له ايه، ايا علماء الدين ذمي دينكم، ذمي دينكم تحير دله باوضح حجتي. نعم. اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ اذا ما قضى القضاء الكوني، لان احنا بنقول ان كل حاجه كتبت في اللوح المحفوظ، كتب على ابن ادم حظه من ايه؟ من الزنا. اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، لم يرضه مني يعني من ناحيه شرعيه، هو طبعا ما فرقش لانه عبيط. نعم. لا يفرق بين اراده كونيه ولا اراده ايه؟ شرعيه. هم عندهم اصلا ما فيش تفريق بين اراده كونيه ولا شرعيه، ولا بيفهموها. حتى بيقولوا الله محبه، ها؟ بيجعل المشيئه بمعنى المحبه. لتكن مشيئتك في الارض كما مشيئتك في السماء. هو برضه مش قادر يفرق بين المشيئه والايه؟ والمحبه. نعم. المشيئة كونية والمحبة شرعية، فهو ما يعرفش يعني ايه شرعية ولا كونية. سلطة. فبقول إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ده اسمه قضاء كوني. ولم يرضه مني بقضائه الشرعي. فأنت خالفت الشرع. مالكش دعوة بقضاء الكون، هيقع هيقع. لأن أنت اللي خالفت. وهتحاسب عليه. يقول لك دعاني وسد الباب عني. فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي؟ يعني كلمة دعاني إلى الجنة. والقدر منعني لأن مكتوب في القدر إن أنا أبقى من النار. نعم. ومين قال إن أنت مكتوب في القدر إنك أنت من النار؟ اطلعت على اللوح، ما احتمال تكون أنت من أهل الإيه؟ الجنة. نعم. يبقى دعاك فأطع وهتلاقي المكتوب إنك من أهل الجنة. صحيح. فالعب غيره. لذلك ابن تيمية كتب التائية حوالي أكثر من 100 بيت يرد على هذا الرجل في التائية المشهورة في القدرية، الرد على هذا الذمي. يعني طبعا يعني أنت عارف مناقشة النصارى في هذا تدل على جهلهم الشديد جدا في العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أو الفرق بين الإرادة والمحبة أو الإرادة والمشيئة. نعم. فزين العينين النظر وزين اللسان النطق. هو حد قال لك تجر من لسانك واتكلم على الناس بالسوء ولا ادعوهم الى التسليس وعبادة الصليب؟ لا، انت اللي بتدعو ومصر، خلاص تحمل المسؤولية. فزين العينين النظر وزين اللسان النطق وزين الاذنين الاستماع. ايه اللي يخليك تسمع وتتجسس على الرجال والنساء؟ وزن اليدين البطش وزن الرجلين الخطى. يبقى ده كله في اراده الانسان ولا مش في ارادته؟ في في إرادته. نعم. في إرادته أنه يوافق إرادة الله الشرعية وما أحبه الله وارتضاه، أو يخالف ويفعل ما يبغضه الحق سبحانه وتعالى. واللي في اللوح المحفوظ حيحصل، مالكش دعوة به، لأنك ما تعرفش أنت تبع أي طائفة من الاثنين. فيما ربنا يقول لك أنت في اللوح المحفوظ هتدخل جهنم مهما أطعت، يبقى ساعتها تقول الكلام ده ولك حجة على ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا جعل القدر سرا في خلقه، أخفاه أخفاه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حدش يعرف إيه اللي في اللوح المحفوظ. نعم. إنما أظهر الله لنا الأحكام وبين الحلال من الحرام وبين لنا شريعة الإسلام، فأنت خلفت الإسلام وأسلمت للشيطان، اتحمل بقى، ما تجيش تقول ده مكتوب عليها في اللوح المحفوظ. نعم. فمعنى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، يعني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه ليه. بس إيه المكتوب على الجبين؟ ما نعرفوش. عندما تستقيم العين وتغض الطرف عن الحرام يبقى تروح الجنة. تمام. عندما تقع في الحرام يروح النار، هو ده الصح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، شوف بقى الحديث حتى بيفسر نفسه، فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق، هو اللي اختار، وزين الأذنين الاستماع، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، انت اللي بتختار. والفرج يصدق ذلك او يكذبه. طب على المعنى ده في الحديث خالد دكتور، هل الزنا كده معناه ان هو اي معصية، ولا الزنا معناه اي فعل قد يحدث من اي جارحة من الانسان تساعد على الوصول الى الزنا؟ اي مخالفة تؤدي الى الخطأ، لان لو واحد مثلا شرب الخمر، طالما انت اقدمت على شرب الخمر بتوقع بقى ايه على طول المعاصي الاخرى موجودة. نعم. ممكن يزني، ممكن يقتل، ممكن يسرق، المعاصي متلازمة. لكنه فيما يتعلق بالزنا، الرسول ضرب المثل على أساس إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. هو مش الزنا بس، كتب عليه كل صغيرة وكبيرة في التقدير الأزلي. نعم. بس ذكر الزنا على أساس أنت تفهم إن ده وسيلة أو باب من الأبواب ابتعد عنه حتى لا تقع فيه. نعم. فإن وقعت فيه يبقى في هذه الحالة أنت المسؤول والقدر تم. ولو وقعت فيه نسأل الله تبارك وتعالى العافية، نعمل إيه بقى؟ الإنسان يتصرف إزاي؟ لو وقع فيه يتوب إلى ربه ويندم على ما فعل، وإذا تاب وندم نقول قدر الله ما شاء فعل. لكن قبل الندم وقبل التوبة ما ينفعش يقول ده قدر. نعم. فيحتج بالقدر على معصية هو قائم فيها، لأن آدم لما أكل من الشجرة تحمل العقوبة، أخطأ آدم ونسي نسيان عمد، مش نسيان خطأ، نسيان عمد يعني إيه؟ يعني تناسى أمر ربه عمدا واتبع الشيطان. نعم. فوقعت عليه العقوبة وطرد من الجنة، أخرجه الله عز وجل، تاب فتاب الله عليه. فبعد توبته أصبح ما حدث من معصيته قدرا لأنه تاب. فكده لما موسى قال له أنت آدم خلقك الله بيده خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى اللي بيقول لمين؟ لآدم. قال يا موسى أنت كليم الله كتب لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. رسول يقول فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. طب إزاي آدم أخطأ وأكل من الشجرة واحتج بالقضاء؟ لأنه تاب، تاب عن هذه المعصية، فأصبحت ماضي ما يقدرش يغيره. أنت عارف زي ايه كده؟ اما تلاقي كان واحد شاب ماشي في الضلال وفي العصيان وسكته كلها نسوان وحالته حال. نعم. فتاب الله عليه، تاب لربنا وتاب الله عليه وحسنت توبته، وبقى ايه راجل مستقيم يخاف الله عز وجل. نعم. فبعد فترة من الزمن، سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، قابل واحد من اصحاب القدام بتوع السوق، قال له انت اخبارك ايه؟ قال له والله الحمد لله ربنا تاب علي. وانت عامل ايه؟ والله الحمد لله تاب علي، ربنا الحمد لله تاب علينا احنا الاثنين وربنا ما يورينا. انت فاكر كنا بنعمل ايه؟ فاكر الضلال اللي كنا فيه؟ فاكر وفاكر وفاكر. الحمد لله لربنا هدانا، قدر الله وما شاء فعل. كده ينفع الاحتفال بالقدر. انما شوفوا في خمره ما يقول لك والله ده قدر، قدر الله ما شاء فعل. وقاعدين يفعلوا الفحشاء ولا قدر الله ما شاء فعل. يبقى العبد يجوز له الاحتجاج بالقدر حال التوبه، حال التوبه، ويجوز له الاحتجاج بالقدر اذا لم يكن سبب منه هو في الخطا، في المصيبه اللي بتديله. يعني واحد ماشي في امان الله فجي يبص يلاقي واحد حصلت له مشكله ولا حاجه، فعجله جت قدامه بسبب ان واحد فلت منه العجل اللي هو شايله او العربيه اللي قدامه وقع منها حاجه فجت قدامه قدرا يعني. نعم. حصلت له حادثه تعور فيه. فدي قدر الله. دي بقى طبعا لا قدامه تسبب فيها ولا التاني تسبب فيها. او قطر ماشي خرج عن القضبان في الحته ديت فجه الجهادي واحنا قاعد في بيتنا فجاه بص القطر ده في البيت. اخد بالك ازاي؟ دي نسميها مصيبه. نعم. يقول دي قدر، ابتلاء، قدر الله وما شاء ايه فعل. فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. مش يعمل المصيبه ويفعل الخطا ويروح يقتل او يرمي نفسه قدام قطر ويقول والله يعني قدر الله ما شاء فعل. انت بتعمل ايه؟ يبقى اللي قائم على المعصيه لا يجوز له ان يحتج بالقدر لانه عليه الوزر كامل. نعم. انما المعصيه اللي تاب منها يجوز له ان يحتج بالقدر على ما مضى. المصيبه اللي وقعت عليه بالقدر يقول قدر الله وما شاء ايه فعل. دي علاقه افعال الانسان بفعل الله تبارك وتعالى. نعم. نرجع بقى للايات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إيه؟ أزكى، أزكى لهم. نعم. إن الله خبير بما يصنعون. دي فيها حفاظ على المؤمنين وقطع أسباب الفساد والحفاظ على المجتمعات، والمسألة دي مهمة جدا. وأيضا رد الله عز وجل الأمر إلى مراقبته لعباده. إن الله خبير بما إيه؟ يصنعون. يصنعون. لأن في الغالب بتبقى هذه الأمور بتبقى بين العبد وبين ربه. استراق النظر، فعل الفحشاء بتبقى في السر ومدارية وعن طريق تآمر، وواحدة من هنا وواحد من هنا، هما الاثنين بيتآمروا مع بعض عشان ما حدش يشوفه. يعني الحاجات دي بالذات بتبقى عملية السر والإخفاء هي الأصل. صحيح. مش العالم يعني. يعني مش مجتمع بهايم. زي الغربيين. كل حاجة في العالم. كل حاجة في العالم. الشارع كمان. لا حتى شوف الشارع. ده يعني يعملوا مثلا البيت بتاعهم من إزاز في الشارع، والراجل بيمارس الأمور مع هذه المرأة اللي معاه، والناس قاعدين بيتفرجوا عليهم، وقفوا اتفرجوا كده من دلوقتي. دي الحاجات اللي بتسمع عنها. صحيح. وقلت ازاي؟ أو واحد يقول يعني ترد تعمل الفحشاء دي وأديك 200 دولار في الشارع ويزود الدولارات شوية فتخضع. دي اللي بيروجوه للناس الآن. الناس الله تبارك وتعالى السلامة يعني. غزو غزو غزو. القصد منها تضييع هيبة المجتمع المسلم عشان يكون المجتمع بتاعنا زي مجتمع. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مش هيسيبونا الا لما نصل الى هذه الصوره اللي هم عليها. وباسماء كثيره بقى، حريه وليبراليه واشياء وثقافه وتنوير واشياء من هذا القبيل. نعم. لكن في الغالب اهل الاسلام إن حدث ذلك بيبقى في السر من مخالفات يعني. فربنا يقول إن الله خبير بما يصنع بما يصنع. همال شين عليم خبير يعني في الآية اللي قبله قال والله يعلم ما تبدون وما تكتموا. مش كده؟ صحيح. في الدخول إلى بيوت غير مسكونة أو الاستئذان أو ما شبه ذلك قال والله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون. والله يعلم ما والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إنما هنا قال إن الله خبير بما يصنع يعني يعلم السر وأخفى. فالخبرة تقتضي العلم الكامل والإحاطة التامة بكل ما يصدر عن الإنسان، والعلم بمآلات الأمور، والعلم بمآلات الأمور يعني البصر ده النظرة دي هتأدي إلى إيه. أيوة نعم نعم. شوف بقى يعني كلمة أو اسم الله الخبير يجي في الموضع ده على أساس هو ده المناسب للصفة اللي ربنا ذكرها أو الأمر اللي هو كلف به المؤمنين علشان الإنسان دايما يراقب ربنا. نعم. يتقي الله عز وجل ويبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مراقبة. نعم. من أسمائه الرقيب، لكن هو قال من أسمائه هنا الخبير أهو، إن الله خبير بما يصنعون، على أساس الخبرة مش بس في المراقبة، لا. نعم. في مآلات الأمور وفي أسبابها، فهو يتابع العباد والملائكة بتسجد. ودايما الشخص في حال ما يحدث منه هذه الأشياء بيغفل عن أشياء كثيرة جدا جدا. كل خططه إزاي يصل إلى المراد. هذه المراد أو هذه الفحشاء. نعم. الجريمة اللي بيخطط لها، فبينسى حاجات كتير ويتناسى أشياء ولوازم توقعه في المحظور، ولوازم ممكن ما تظهرش إلا بعد 10 سنين 15 سنة، حاجات كتير يعني يظهر له لوازم ما كانش عامل حساب. نعم. وأصبح المكر الآن بينهم سواء بين الرجل والمرأة بعد ظهور الوسائل الحديثة بتاع التويتر والفيسبوك والأشياء والحاجات اللي زي كده، الرجل يفعل الأمر في توافق معه ومع امرأة لا يعرفها على الفيسبوك، فيفاجئ إليه إن المرأة اللي ما يعرفهاش ديت تطلع مراته. هو ماسك الموبايل ولا الكمبيوتر في غرفة، وهي ماسكة الكمبيوتر في غرفة، وهي عاملة شخصيتها متنكرة وهو عامل شخصيته متنكر، وهيتقابلوا مع بعض فيتفاجئوا. احنا بنتكلم من الواقع والله. قابلني في المطبخ. لا مش قابلني في المطبخ، ده المرأة رتبت وهو رتب، بس هي كانت عارفه انه هو، لان هي اخبر منه في ال كانت بتعمل له فخ، فبتعمل له فخ تختبر امانته، فخرج عشان يلتقي بها وهي استعدت لان تقابله. فقابلته في ساعه معرفها اسقط في ايديه، فبتسال الحكم الشرعي، قلت لها خربت بيتك بايدي. فطلقها واصبحت مبهدله قالت حاجه. والله الواحد بيشوف الوقت العجب، يعني جايز أمة الإسلام ما مرش عليها حاجات زي كده خالص. نعم. كل الكلام ده بسبب أفعال الغربيين تصدرهم لما يسمى بثقافة التنوير، هذا التنوير بتاعه خرب بيوت وضيع المجتمعات. نعم. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، زي الرجال. يعني المؤمنة زي المؤمن، هي برضو تغض بصرها خصوصا في العصر احنا فيه. نعم. وتحفظ فرجها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا بقى قصة طويلة يعني. ثبت في السنة أحاديث كثيرة. نعم. في مسألة إن المرأة لابد أن تحتجب. يعني من ضمن الأسباب النزول إن أسماء بنت مرشدة، نعم، واحدة كما ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت في محل لها في بني حارثة. المحل ده تقريبا خاص بالنساء، في الملابس، أشياء اللي زي كده. نعم. فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل. هي أصلا دخلت مكان أو يعني للنساء يعني. وتبدو صدورهن وذوائبهن، يعني ممكن إيه صدرها يطلع ويبان منه شيء أو حاجة زي كده يعني. نعم. فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من إيه؟ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لو في الوضع العادي يعني. ولسه الحديث عن ما ظهر منها في مسألة تغطية الوجه أو عدم تغطية الوجه حيبان إن شاء الله عز وجل بعد قليل. لكن في أصل الدعوة إن المؤمنة تغض بصرها عما حرم الله تبارك وتعالى عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. نعم. وإن المرأة لا تتطلع إلى الرجال الأجانب لا بشهوة ولا بغير شهوة حفاظا عليها. لك يا عم انت هتعقد الدنيا وتخلي النساء يمشوا عملان ولا ايه؟ لا، هي تمشي بس تغض بصرها، هتتطلع هتبقى مشكلة. نعم. لو تأملت في الرجل ونظرت فيه فشافته أحسن من جوزها، ولا شاب مفتول العضلات وجوزها راجل بطنه سمينة وعنده مشكلة، هتبقى فتنة. وورد من حديث أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، نعم، هي وميمونة، قالت: فبينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان كفيف. كفيف، نعم. فدخل عليه، دخل على النبي عليه السلام، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. نعم. إن خلي بالك قضية الحجاب دي في وقت من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بعد غزوة تبوك، يعني في النهاية نزلت آية الحجاب بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات وأمر النساء بالاحتجاب عن الرجال بحيث لا يرى الرجل المرأة إلا في ضرورة. نعم. قبل كده كان ممكن المرأة تخرج سافرة، سافرة الوجه يعني، والناس تعرفها. ففي أحاديث كثيرة تدل على كشف وجه المرأة، بس الكلام ده قبل نزول الإيه؟ الحجاب. والآيات واضحة. نعم. والأحاديث واضحة. وهذا ما استقر عليه العمل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية 50 أو 60 سنة فاتت في كل أرجاء المعمورة مما وصل إليه المسلمون. نعم. أن الأصل أن المرأة بتحتجب. وده المعروف لغاية قبل العصر اللي حصل فيه مسألة الماسونية، صفية زغلول أو غيرها كشفت وشها في ميدان سميته ميدان التحرير وكلام من ده يعني. الكلام ده كله كان حادث بحيث تبدأ العملية تتطور ويبقى كشف وجه المرأة هو الأصل، بعد كده كشفت شعرها، بعد كده دخل الكفار الإنجليز وغيرهم فأبدوا المفاتن، مع ان الكلام ده برضو كان في الدول النصرانية أو الدول الغربية كانت المرأة محتشمة، وكانت المرأة تغطي حتى وجهها هناك، ما كانتش تطلع كده. صحيح. لأن الأصل في الكتاب المقدس بتاعهم النقاب مفروض عليهم، تغطية الوجه، تغطية الوجه عليه. وده اللي موجود حتى وقتنا هذا في كتبهم، لا يستطيعون حذفها. نعم. يعني مسألة ان في حد يقولك لا ده الكلام ده مش صحيح، لا الكلام ده موجود لغاية النهاردة عندهم. نعم. وهذه العادة، فلما انكشفت خلي بالك بقى تتطور الأمور إلى إيه؟ إن بدل ما تكون الأمة على مدار 14 قرن في شتى أرجاء المعمورة من أرض الإسلام والمسلمين في مصر، في الخليج، في دول المغرب العربي، في دول الشرق الأقصى، في العراق، في تركيا، في كل مكان، الأصل إن المرأة بتغطي وجهها، لغاية ما جينا من 50-60 سنة بس أصبح الأصل إن المرأة تكشف وشها، وتبدأ بقى المتطاولات والمرتزقة من شيوخ الفتن يقولك لا دي مش شرع، ده بقى عادة. والآن أصبح إن المرأة تغطي وجهها يعتبر جريمة. ليه؟ بيتسطروا فيها وبيعملوا بها عمليات إرهابية. يا سلام، افرض واحد أو واحدة فعل ذلك أو فعلت ذلك، تبقى دي حجة على المسلمين. بعد كده الأصل إنها ما تلبسش حاجة خالص. ويأتي مضلل يزعم أو شغال أستاذ في جامعة عريقة في الفقه المقارن ويقول لك لا عادي مش حاجة، لا إله إلا الله، كده الانتكاسة للدرجة دي؟ الانتكاسة تبقى لهذا الحد؟ طب انت بص كده لتاريخ الأمة الإسلامية، الأمة كلها كانت في ضلال. يقول لك ده عادة، عادة عند مين؟ نعم. عند المصريين ولا عند السعوديين ولا عند الخليج ولا عند الفرس ولا عند في الدول الإسلامية في الشرق، في الهند، في الشمال، في الجنوب، في المغرب، في أواسط إفريقيا، كلها الدول دي كلها إسلامية كانت كلها بتغطي، عادة عند مين؟ عادة في قوم وقوم؟ لا، كان الدين عند الكل، لا حول ولا قوة إلا، شيء محزن فعلا فعلا فعلا. فالمهم ابن أم مكتوم كان أعمى. نعم. دخل علينا وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. احتجبا منه يعني غطوا نفسكم بحيث لا ترونه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمياوان أنتما، ألستما تبصراني؟ تفضل. نعمل إيه بقى؟ عشان كده كل شغلهم التمهيد للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم عارفين إن إحنا لما نحتج بالسنة واضحة، هتقول السنة للناس خلاص، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل الشبه بتاعتهم ملهاش قيمة. لكن هو بيقول لك ايه؟ عود الناس واستمرهم، يا فلان ويا فلان المرتزقة دول اللي هم الخونة. نعم. خونة الأمة اللي يجون في قنوات النصرانية وقنوات اليهود وقنوات الأمريكان، اطعنوا في السنة، اشتغلوا على السنة، دمروا السنة، كتب التراث، لازم من إزالة كتب التراث دي. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، يقول لك مع محاولة وكثرة الطعن هيؤدي ذلك الى ايه؟ ان المسلمين خلاص يوافقون على ان السنة مش بعد كده نتكلم احنا براحتنا في القرآن. ونضيع كتاب الله عز وجل. لا يمكن احنا نستوعب القرآن الا في وجود ايه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول هو اللي طبق عملي. نعم. بيقول مغطوا احتجب يا رسول، هو مش شايفنا ولا عرفنا. أفعمي أواني أنتما ألستما تبصراني؟ سبحان الله. طيب واحد يقول لك يعني ما المرأة ما تبصش للرجالة خالص بغير شهوة ولا ضرورة، ما فيش إشكال ولا حاجة، يعني هي بتبيع وتشتري، يبقى الحشمة والحياء باين عليها وهي بتبيع وتشتري، ما تطلعش راجل في وسط الرجالة تؤذى. نعم. ينظر إلى مفاتنها وينظر إلى الأسباب الداعية لإهانتها وتضييعها. يعني إن كان في وقت من الأوقات، ما أقول لك هنا بعد نزول الحجاب الأمة الإسلامية كانت على هذا الوضع، كله بيغطي. حتى في الحديث اللي هو فيه أم المؤمنين عائشة لما قذفوها واتهموها بالزنا مع صفوان بن المعطل، وصفوان جاء وجد أم المؤمنين عائشة تقول قبل، كان يعرفني قبل، يعني عارف وشي قبل ما ينزل الايه الحجاب. نعم. فعرفها ان هي ام المؤمنين عائشة وهي محتجب، بعد ما نزل الحجاب خلاص، انما قبل كده ممكن. فممكن واحد يقول لك تم هو ام المؤمنين عائشة، الرسول عليه الصلاة والسلام اخذها وجعل ينظر الى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليه من ورائهم وهو يسترها منهم حتى ملت ورجع، فهي قاعدة تتفرج عليهم هم. طب وماله؟ ما بقول لك ما فيش إشكال، بس أهم حاجة الحفاظ على المجتمع، هي تشوف الرجال ما فيش إشكال ولا حاجة. منع أسباب الفتن. منع أسباب الفتن. بس. فهم بقى عايزين يخلوها تخلع خالص، تبقى نساء كاسيات عاريات، والغريب حتى انها تطلع محتشمه، لا بينا خلوها تنسى تلبس سروالها وهي خارجه، يبقى ده الاصل في وضعهن تحت مسمى التحرر. تحرر متحرره خالص. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يعمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسره قاتل بصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.